قال الإمام النسائي رحمه الله: إدخال الصبيان المساجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إدخال الصبيان المسجد أو المساجد، المساجد، إدخال الصبيان المساجد. هذه الترجمة معقودة لبيان جواز إدخال الصبيان المساجد، والمراد بالصبيان الذين عقدت الترجمة لهم هم الذين دون التمييز. أما المميز فهو مأمور بالصلاة حتى يتعود عليها وحتى يكون على معرفة بها منذ صغره. وأما إذا لم يكن مميزا وهو صغير الذي يحمل أو الذي فوقه بقليل، فإن هذا هو الذي عقدت الترجمة من أجله. وقد أورد النسائي في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها. فصلى يعني فصلى يعني صلى بهم ثم وهي على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا قام يعني إلى الركعة الثانية حملها، ويفعل ذلك بها يعني في صلاته. المقصود من الترجمة كونه أدخل معه أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع ويحملها في الصلاة، فدل ذلك على جواز إدخال الصبيان المساجد. لكن هذا الإدخال مقيد حيث لا يكون ضرر من ورائهم، من وراء إدخالهم. أما إذا أدخلوا وتركوا يلعبون في المسجد ويحصل منهم أصوات وتشويش على الناس، فمثل هذا لا يجوز ولا يسوغ، وإدخالهم وإحضارهم جائز، لكن مع المحافظة عليهم ومع عدم إفلاتهم يشوشون على الناس ويحصل منهم الصخب واللعب الذي يحصل به الأذى والإضرار يعني بما هو موجود في المسجد. فمن أحضرهم فإنه يؤدبهم ويعودهم على عدم حصول إضرار وعلى عدم حصول تشويش على أحد من الناس. ومما يدل على هذا إدخال النساء الصبيان المساجد وهم صغار الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل، يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل، فيسمع بكاء الصبي يعني الصبي الرضيع الصغير، فيخفف في صلاته شفقة على أمه، يخفف على في صلاته شفقة على أمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث أيضا فيه أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ، يعني حيث يكون هناك حاجة إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين الجواز أو ليدل على الجواز. ومن العلماء من قال إن هذا من خصائصه، والخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل إنما تثبت بالدليل، وأن هذا يخصه ولا يتعداه إلى غيره، لكنه فعله صلى الله عليه وسلم ليبين أن ذلك جائز عند الحاجة، وإذا لم يكن ضرورة إليه فإن الأولى الابتعاد عنه وتركه، لأن ما كل ما هو جائز ينبغي أن يفعل، وإنما عند الحاجة الأمر سائغ وجائز، ولا سيما إذا كان عن ضرورة، لا سيما إذا كان عن ضرورة فإن الأمر في ذلك واضح، وأما إذا كان من غير ضرورة فهو جائز، لكنه خلاف الأولى، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين على أنه ليس بحرام ولكنه جائز، لكن ما كل جائز يفعله الإنسان، لأن هذا ليس من الأمور المستحبة التي يتعبد الإنسان بها، وإنما هو من الأمور الجائزة التي عند الحاجة تفعل، وعند عدم الحاجة إليها لا تفعل. تعيد المتن بينما حجلوش. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود من بيان صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وقربتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا نسبه إلى أبيها، ثم ذكر أنها ابنته وقد أحضرها، فهو يبين صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ابنته. وقوله هي صبية يحملها، وقد جاء في قبل ذلك خرج يحمل وقال في الآخر وهي صبية يحملها، يعني أنها تحمل عادة، يعني أنها صغيرة. المقصود بالثانية أن هذه من عادته أو من العادة أنها تحمل، لأنه في الأول ذكر حملها، يعني في الحال الواقعة هذه القصة خرج وهو يحملها، لكن في الآخر قوله صبية يحملها يعني في العادة أنها صغيرة، يعني تحمل، لم تكن تمشي على رجليها وإنما تحمل وهي صبية يحملها، أي عادة. وإيش بعده؟ قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. نعم. الإسناد. أخبرنا قتيبة. قلنا سيخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا الليث بن سعد المصري الثقة المحدث الفقيه، محدث مصر وفقيهها، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الأنصاري، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري، وهو صحابي مشهور بكنيته أبو قتادة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث أو هذا الإسناد رواته كلهم من رجال الكتب الستة: قتيبة بن سعيد والليث بن سعد وسعيد بن أبي سعيد المقبري وعمر بن سليم الزرقي وأبو قتادة الأنصاري، خمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. لا يقال في هذا الفعل أنه مناف للخشوع؟ ما يقال أنه مناف للخشوع، وإنما يعني هذا عند الحاجة كما هو معلوم يفعل الإنسان ويكون مقبلا على صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخاشعين وسيد المتواضعين وسيد المتوكلين وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، وقد فعل هذا، فيدل على أنه عند الحاجة سائغ، ولا يقال أنه ينافي الخشوع. قال: ربط الأسير بسارية المسجد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سوار المسجد. مختصر. ثم أورد النسائي ربط الأسير في المسجد ربط الأسير بسارية من سواري المسجد, يعني يدل على جواز المقصود من ذلك الدلالة على جواز مثل هذا العمل. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد فأتوا برجل من بني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال فربطه بسارية من سوار المسجد. مختصر. قال النسائي مختصر, يعني أن هذا الحديث مختصر, هذا اللفظ مختصر وهو مطول, قد جاء في الصحيحين وغير الصحيحين بقصة طويلة, يعني قبل ربطه وبعد ربطه, وفيه أنه الرسول كان يأتي إليه ويسأله ويعني بعد ذلك طلب أن يعني الرسول أطلقه فذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام, ثم ذهب إلى مكة ومعتمرا, ولما جاء إلى أهل مكة كفار قريش جعلوا يتكلمون عليه ويقولون أنك صبأت, هذا هو الصابئ الذي خرج عن دين قومه والتحق أو اتبع دين محمد. فقال لهم إنه اتبع دين محمد وأنه دخل في الإسلام وهو سيد أهل اليمامة. فقال إن وكانت تأتيهم الحنطة من اليمامة, يعني تجلب عليهم إلى مكة, فقال والله لا يأتيكم حبة حنطة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يمنع جلب الحنطة عليهم وقد كانت تجلب عليهم. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل. المقصود من الترجمة هو ما ذكره مختصرا من أجل محل الشاهد, وهو أنه أتي به فربط بسارية من سواري المسجد, فربط بسارية من سواري المسجد, ثم إنه بعد ذلك أسلم. والحديث مطول في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. الإسناد. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. حدثنا الليث. حدثنا الليث وقد مر ذكره أيضا. سعيد بن أبي سعيد. وسعيد بن أبي سعيد هو أيضا الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. يروي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة الذين هم أكثر الصحابة حديثا. أكثر السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا, بل هو أكثرهم حديثا, أكثر السبعة حديثا. والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات, وهذا كذلك لأن فيه قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة, فهم أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى الأسانيد عند النسائي هي الرباعيات لأنه ليس عنده ثلاثيات. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة عند ثلاثة منهم ثلاثيات وثلاثة من عندهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالثلاثة الذين عندهم الثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجة. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثيات كلها بإسناد واحد, كلها بإسناد واحد. أما مسلم والنسائي, أما مسلم وأبو داود والنسائي, فهؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات, بل أعلى ما عندهم الرباعيات. أعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية التي أعلى ما يكون عند النسائي. ورجاله حديثهم عند أصحاب الكتب الستة الأربعة، ثلاثة مروا في الإسناد الذي قبل هذا، والصحابي هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: إدخال البعير المسجد. وقال: حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ثم أورد النسائي رحمه الله إدخال البعير المسجد، إدخال البعير المسجد، والمقصود من ذلك بيان الجواز، وأن وبيان أيضا أن هنا المقصود بيان الجواز، ولكنه أيضا يدل على أمر آخر وهو طهارة بول البعير وروثه، طهارة بول البعير وروثه، لأن ومثله كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر وبوله طاهران. ولكن المقصود من هنا من إيراد الحديث هو إدخال البعير المسجد. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. الركن هو الحجر الأسود، وبمحجن، المحجن هو العصا المحنية الرأس، المحجن هو العصا التي هي محني رأسها، فكان على بعير لا يعني يصل المحجن الحجر تحته، فكان يمد يده إلى الحجر بواسطة المحجن فيستلم المحجن عليه الصلاة والسلام، يستلم الحجر بالمحجن. والمقصود هنا ما عقد ترجمة له هو إدخال البعير المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم أدخل البعير لحاجته إلى ذلك، لأنه كان يعني يريد أن يراه الناس، لأنه حصل يعني بسبب الزحام أراد أن يكون عاليا حتى يراه الناس، لأنه جاء في بعض الروايات أن الناس غشوه، يعني أحاطوا به حتى لا يراه يعني الناس الآخرون. فكان طوافه على بعير حتى يكون عاليا يرى الناس حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على ما ترجم له النسائي، ويدل أيضا على طهارة أبوال الإبل وأرواثها. ووجه الدلالة أن إدخالها المسجد مع معرفة أنها عرضة لأن يحصل منها الروث ويحصل منها البول، فلولا أنها طاهرة لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد لحصول النجاسة فيه، فلما أدخلها دل على طهارتها. ومما يدل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوالها في التداوي، وهذا يدل على طهارتها وعلى عدم نجاستها كونه أذن بشربها. وكذلك هنا كونه أدخل البعير المسجد وهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، فدل على طهارة البول، ودل أيضا على يعني صحة طواف الراكب عند الحاجة إلى ذلك، أن طوافه صحيح إذا طافه فراكب كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني إذا كان راكبا أو محمولا فطوافه صحيح. يقول: حدثنا سليمان بن داود. يقول: حدثنا سليمان بن داود حدثنا سليمان بن داود وهو ثقة خرج, وهو أبو الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي, خرج من أصحاب الكتب الستة اثنان وهما أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يونس. أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله بن زهرة ابن كلاب, وقد مر وقد مر ذكره كثيرا في سنن النسائي, وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو إمام جليل معروف بالفقه والحديث. وقد مر أيضا أنه هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وكتابة الحديث, وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين بهذا اللقب في عصر التابعين, لأنه قد عرف في كتب الفقه وفي شروح الحديث عندما يأتي مسألة خلافية وتذكر أقوال العلماء فيها, فإذا كان الفقهاء السبعة اتفقوا على القول بها فإنهم يقولون قال بها الفقهاء السبعة, فهو لقب أطلق عليهم إذا قيل وقال به الفقهاء السبعة, فالمراد به فقهاء المدينة السبعة. وكذلك يقال قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, المراد بالأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء التابعين في المدينة المشهورين بهذا اللقب, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود هذا, وعروة بن الزبير بن العوام, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسعيد بن مسيب, وسليمان بن يسار, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع منهم ففيه ثلاث أقوال, قيل إنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فالسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, و أحد أحد المشهورين بالعلم والفقه, وقد دعا له الرسول من الصحابة, وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان من أعلم الناس بتفسير القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة الذين زاد الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر, والبحر المقصود ابن عباس, قال البحر ويقال له الحبر, والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, فهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو من صغار الصحابة, هو من صغار الصحابة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو في البلوغ أو في أو ناهز البلوغ, لأنه كما جاء في حجة الوداع أنه قال أنه مر كان راكبا على حمار أتان قال وكنت قد نهزت الاحتلام, وكان في حجة الوداع في ميناء, والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر أو تقريبا, فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه, وهو أيضا أحد العبادلة الأربعة في الصحابة. إذا قيل العبادلة الأربعة فهو أحدهم, وهم ابن عباس هذا وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير, هؤلاء من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وقد عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم, ولهذا يطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة في الصحابة. وليس ابن مسعود من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة وهو من كبار الصحابة وقد توفي سنة 32, وأما هؤلاء فقد عاشوا بعد ذلك بمدة طويلة, وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود من التابعين, وأخذوا عنهم الحديث وأخذوا عنهم العلم. فابن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. قال النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة, وهي النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقد أورد الحديث النسائي الحديث الدال على هذه الترجمة على الأمرين الذين اشتملت عليهما الترجمة, وهما البيع والشراء في المسجد والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. والتحلق هو يعني الجلوس حلقا يعني لعلم أو لغيره, وذلك أنه يشغل عن الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها, وكذلك أيضا الاشتغال يعني بالذكر الله عز وجل والاستعداد لسماع الخطبة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة, ونهى عن البيع والشراء في المسجد, وذلك أن البيع والشراء هو شأن الأسواق وليس شأن المساجد, لأن المساجد ما بنيت لتحصيل الدنيا والبحث عن الدنيا, وإنما بنيت أو عمرت لتحصيل مكاسب الآخرة والعواقب الحميدة التي تحصل في الدار الآخرة, ولم تبنى لما هو شأن الأسواق الذي هو البيع والشراء. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد, فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز. فالحديث دال على الترجمة بشقيها, وهي التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والبيع والشراء في المسجد, فكل من هذين نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنهي عن البيع والشراء مطلقة يوم الجمعة وغير الجمعة, ليس المقصود منه أنه يوم الجمعة وأنه يعني ذكر التحلق يوم التحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة, وقد جاء في القرآن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني في يوم الجمعة, فليس النهي عن البيع والشراء خاصا بيوم دون يوم وفي وقت دون وقت, بل هو ممنوع دائما وأبدا, والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا وليس مقيدا في وقت دون وقت أو في يوم دون يوم, فذلك لا يسوغ ولا يجوز. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية المشهور بابن راهوية إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا محدث فقيه وهو ممن ظفر أو ممن حصل له لقب أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل لم يحصل إلا لقليل من المحدثين ومنهم إسحاق بن إبراهيم هذا وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا لقب رفيع ومنزلة عالية لم تحصل للكثير من المحدثين وإنما حصلت للنادر والقليل منهم وهذا منهم رحمة الله عليه وهو فقيه أيضا معروف بالفقه والحديث وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وكلمة راهوية هذه المعروف عند المحدثين بهذه الصيغة تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم. وأما عند الفقهاء عند اللغويين فتكون الواو تكون الواو مفتوحة والياء بعدها ساكنة يعني مختوم بويه بصيغة ويه يعني هذا عند اللغويين. وأما المحدثين فهم يقولون راهوية واللغويين يقول راهويه والمحدثين يقول راهوية و يروي عن من؟ يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري المحدث الناقد المعروف بكثرة كلامه في الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد ذكروا في ترجمته أنه حملت به أمه 3 سنين أو 4 سنين اللي هو محمد بن عجلان هذا. أيوه عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو كذلك وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر بأنه ثبت سماعه عن جده عبد الله وعلى هذا فيكون الجد يعني الذي يروي عن جده هو شعيب. وكذلك أيضا يقال له جد عمرو لأن جد أبي الأب جد للإنسان لكن الذي هنا في الإسناد المراد به الجد ليس الجد الأدنى وإنما هو الجد الثاني لأنه شعيب بن محمد شعيب بن محمد بن عبد الله فإذا عمرو يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو الضمير في جده يرجع إلى عمرو فيكون محمد الذي هو أبو شعيب لأن محمد ليس صحابيا ويكون الإسناد مرسل لو كان الرواية عن محمد، لكن الرواية هي عن شعيب عن عبد الله عن عبد الله الذي هو جده، يعني فالرواية ليست عن جدي عمرو الذي هو محمد، وإنما أبوه شعيب يروي عن جده عمرو، وشعيب روى سمع من جده عمرو، سمع من جده عبد الله بن عمرو، سمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون متصلا. وإذا ثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب فحديثه من قبيل الحسن، إذا كان ما بقي إلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذه ما فيها إشكال، وفيها خلاف يعني عند العلماء، ولكن المشهور والمعروف أن رواية ثابتة، وقد احتج العلماء بأحاديث كثيرة وبمسائل عديدة يعني جاءت من هذه الطريق التي هي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وشعيب كما ذكرت شعيب يروي عن جده عبد الله، وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين مر ذكرهم قريبا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، والترجمة معقودة للتناشد، وهي يعني مفهومها أنها تكون من جانبين أو من جوانب متعددة، بحيث هذا ينشد وهذا ينشد، وهذا قد يعني يكون فيه شيء من المغالبة، وقد يكون شيء فيه من الشيء المذموم، يعني عندما يكون فيه مقابلة وكل يريد أن يغلب الآخر فإن هذا يكون فيه محذور، فيكون من قبيل المذموم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، لأن الرسول نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، عن تناشد، والتناشد يكون من جوانب، من جانبين أو أكثر، بحيث يكون اثنان يتقابلان وكل ينشد وهذا يرد عليه أو هذا يعني يعارضه. وغالبا أن مثل ذلك أو أن ذلك مظنة الشعر المذموم، حيث يكون كل واحد يريد أن يغلب الآخر. وفي الحديث الذي بعده هو أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين هذا والذي يأتي بعده بأن هذا فيما إذا كان مذموما أو كان فيه يعني شيء من التعارض من المقابلة والمعارضة، وحسن فيما إذا كان محمودا ولم يكن فيه شيء من المغالبة التي يكون فيها شيء من تنافر النفوس وحب الظهور وحب الغلبة وما إلى ذلك مما هو محذور. نعم الإسناد. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد أيضا وقد مر ذكره. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان وقد مر ذكره أيضا في الذي قبله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب، وهو الإسناد مثل الذي قبله تماما. الإسناد هو إسناد الحديث الذي قبله تماما. أيوة. اللي بعده. قال: الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مر عمر بحسان بن ثابت رضي الله عنهما وهو ينشد في المسجد، فلاحظ إليه فقال: قد أنشدت وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال اللهم نعم. ثم ورد النسائي حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان ينشد الشعر في المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عمر رضي الله عنه مر وهو ينشد فلحظه, يعني نظر إليه نظرة يعني كأنه ينكر عليه, فقال قد كنت أنشده وفيه من هو خير منك, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بأبي هريرة فشهد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم أيده بروح القدس. والحديث دال على الترخيص في مثل ذلك فيما إذا كان الشعر حسنا سليما وكان يلقى من شخص, يعني يلقيه شخص ما يكون فيه معارضة وفيه مقابلة ومنافسة ومغالبة. ثم أيضا ليس أيضا من قبيل ما يسمى في هذا الزمان بالأناشيد الإسلامية التي يجتمع ناس وينشدون بصوت واحد, يكون الأصوات يعني يمكن العناية بالأصوات أهم من العناية بالمعاني, فمثل هذا لا يصلح أن يكون في المسجد لأن هذا فيه تلحين وفيه اهتمام بالصوت أكثر من الاهتمام بالمعنى, وإنما الذي يسوق مثل ما كان يفعله حسان.